الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ذكرت أنه من غير اللائق أن الرجل يضرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب امرأته ضرب العدين ثم بعد ذلك يضاجعها من آخر النهار. وذكرت أيضا أن المرأة لا تخلو من محاسن، فإن كره منها خلقا فإنه يجد فيها خلقا آخر يعجبه، فإن نظر في المحاسن من الأمور التي تقوي الألفة بين الزوجين، فلا يكون الإنسان ينظر إلى المساوئ فقط فيكون ظالما لهذه المرأة بهذا التصرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة. وذكرنا أيضا أن المرأة أنها أسيرة في يد هذا الزوج، وليس من الكرامة ولا من الشهامة ولا من الرجولة أن الأسير يلطم على وجهه وهو مقيد اليدين. فهذه المرأة بهذه المثابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهن عوان، يعني أسيرات عندكم. فإذا كان هذا الأسير لا حول له ولا طول، لأنه قد غلت يداه، فليس من المروءة والبطولة والرجولة أنك تضرب هذا الأسير وهو مأسور مقيد، نعم، وإنما تحسن إليه. فهذه المرأة بهذه المثابة، نعم. ثم إذا احتاج الإنسان إلى شيء من التأديب فإنه لا يكون مبرحا ولا يضرب الأماكن التي لا يجوز فيها ضرب الحيوان فضلا عن الإنسان كالوجه، فإن ذلك قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأخبر أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه وعن تقبيحه أيضا، كما في حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وأيضا مما ورد في هذا المعنى، أي من البدهيات والأمور المسلمة، أن القاعدة في هذا الباب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى وإنما ينطق عن وحي عليه الصلاة والسلام، أن خيار هذه الأمة هم خيارهم لنسائهم. وعلى هذا نستطيع أن نزن ونقيس. فإذا كان الإنسان خيرا مع الناس ولكنه في غاية السوء مع أهله، فهذا ليس من خيار المسلمين. ولهذا ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، خياركم خياركم لنسائهم. وجاء أيضا من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرنا النساء على أزواجهن، يعني تطاولنا واجترأنا على أزواجهن، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهم. يعني لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الزوجات، جاءت زوجات كثر يشتكين من أزواجهن لأنهم ضربوهن. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولقد أطاف بآل بيت محمد نساء يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. وعلى كل حال، أيضا من الأمور المسلمة التي ينبغي أن تكون بدهية لدى المرأة المسلمة أن القوامة للرجل، فلا يجوز لها بحال من الأحوال أن تنازع الرجل قوامته. فإذا أرادت أن تنازعه قوامته فإن ذلك يعني الخصام والشقاق، ثم بعد ذلك لربما يؤول الأمر إلى الفراق. والله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وهذا التفضيل فيما أعطاهم الله عز وجل من القوى والقدر البدنية والعقلية، فهم مهيئون خلقة وفطرة لقيادة البيت والأسرة، لقيادة لقيادة المرأة، وهذه قضية فطرية. أنتم ترون حتى الحيوانات حينما يسير الديك تمشي الدجاج خلفه. نحن نرى في حياة الخلائق فيما يوجد فيه الذكور والإناث أن الرجل يمشي بالأمام، وإذا حصل الخوف أن الذكر يمشي بالأمام، وإذا حصل الخوف أو حصل أمر يستدعي شيئا من الحذر تجد أن الذي يتصدى هو الذكور، وأن الإناث يلذن به. هذه قضية فطرية. وإذا ترك الناس على السبيل يمشون في السوق أو في أي مكان تجد أن المرأة تميل إلى الرجل دائما وتلوذ به وتمشي خلفه فطرة وخلقة دون أن يأمرها بذلك. فهذه قضية فطرية لا ينبغي أن يجادل فيها أحد أو أن يماري فيها أحد. ومن الأمور أيضا المسلمة والبدهية أن الطاعة تكون بالمعروف، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما يعني للشيخين: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء، وهو الله عز وجل، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، يعني زوجها. ومن ذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. وأيضا جاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظم حق الزوج عليها. وهذه الحديث حينما يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هو يروض بها المرأة لتكون منقادة إلى الرجل، لأن الشارع يعلم أن المرأة إذا نشزت يعني ترفعت على طاعة الزوج فإن الأسرة تكون إلى زوال وانهيار وتشرذم وتفرق، كما لا يخفى وكما نشاهد كثيرا في هذه الأيام من كثرة حالات الطلاق. ومن الوصايا على كل حال التي أنصح بها إخواني وهو العلاج الوقائي، وهو أن نعمل دائما على تفادي المشكلات قبل أن تقع، نعمل على تفادي المشكلات قبل أن تقع. ومما يعين على هذا المعنى على تفادي المشكلات قبل وقوعها أن يفهم كل واحد من الزوجين حال الآخر وطبيعته وما الذي يحبه وما الذي لا يحبه. وذكرت لكم من قبل أن هذه الأمور يحسن أن تكون بعد العقد وقبل الدخول، لأن عقل المرأة مفتوح في هذه الفترة، فلن تنسى في يوم من الأيام الوصية التي توصيها بها بطريقتك التي تناسبك بحسب المقام والحال، فاذكر لها الأمور المحبوبة لك واسمع منها الأمور المحبوبة إليها، فتتفادى أنت هذه الأشياء التي تسبب المصادمات، وهي أيضا تتفادى هذه الأمور التي تسبب الصدمات. ما الذي يحبه هذا الزوج وما الذي لا يحبه، فتتفاهم مع هذا الإنسان بحسب طبيعته. ومن أعظم الأمور الجالبة للمودة والدافعة لأسباب الشقاق هو فهم طبيعة الأشخاص. فأنا أعرف أن هذا الإنسان سريع الغضب، إذن أتجنب الأمور التي تغضبه. أعرف أن هذا الإنسان من طبيعته أنه حساس في القضايا المالية، إذن أنا لا أثير عنده هذه القضايا. هذا الإنسان لا يحب مثلا كثرة خروج المرأة، لا يحب كثرة مجيء الضيوف إليها، فإذا أنا المرأة العاقلة تتفادى هذه القضايا، فلا تتصرف تصرفا من شأنه أن يثير حفيظة هذا الزوج، وإنما كل واحد يسعى إلى دفع أسباب الشر وإلى أسباب المشكلة. ومن الوصايا التي أوصي الإخوان بها الاعتدال في كل الأمور، الاعتدال في المهر وفي النفقات. وذكرت لكم من قبل أن الكثيرين يرون أن هذه المهور العالية أنها من المغرم، فهو يريد أن يستخرج هذا المهر الذي دفعه 100,000 و120,000 وما شابه ذلك، ويظن هذا الأب المغفل أنه قد حقق انتصارا حينما زوج بنته بهذه القيمة، إنما هو بائع لها في الواقع. فيسعى ذلك الزوج المكلوم المقهور، يسعى إلى استنفاذ واستنطاق هذا المهر بكل وسيلة مستطاعة، ثم هو لا يتحمل بحال من الأحوال أن تقصر هذه المرأة التي تزوجها بهذا المبلغ الكبير، لا يتحمل منها التقصير، ولا يتحمل منها تضيع الحقوق أو التقصير في الزينة أو غير ذلك، لأنه يرى أنه قد بذل ما وراءه وما دونه وركبته الديون بسبب هذه المرأة، ثم بعد ذلك تقصر في حقوقه، تنام إلى الظهر، يأتي ويجد طعامه غير مهيأ أو يجد البيت غير مهيأ، فيكون ذلك سببا لكثير من الشر. فالاعتدال في الأمور هذا أمر جيد، لا داعي للمبالغات، أن تزوج البنت في ريال لا داعي لمثل هذه التصرفات، ولا داعي للمبالغات، زوج البنت بالمهر المعقول. نعم. وكذلك الاعتدال في مواصفات المرأة، كثير من الناس يضع مواصفات كثيرة جدا وكأنما يطلب امرأة من الحور العين، ثم بعد ذلك يبدأ يتنازل تدريجيا، ولربما طلب بعد ذلك امرأة فقط. وهكذا كثير من النساء يسعين ويمشين ويجرين جاهدات في طريق الأنوثة. أريد أن أكمل دراستي، هذه الخطوة الأولى في الطريق، ثم ولا أفكر في الزواج الآن، ثم يأتي الخاطب الأول والثاني والثالث، وتتخرج البنية من الكلية وعمرها ما يقارب من 22 سنة. هذه المرأة الآن بدأت في مرحلة الذبول. نعم. والمرأة إنما تزدهر في 14 من عمرها أو قريبا من ذلك بحسب حجمها وما أعطاها الله عز وجل من العافية، ثم بعد ذلك تنتعش، ثم بعد ذلك إذا وصلت 23 تبدأ مرحلة الذبول، ولربما حافظت على شيء من حسنها مدة من الزمن غير طويلة، ثم بعد ذلك تبدأ تذبل. ثم يتقاصر الخطاب ويتقالون واحدة مرة سنة بعد سنة، حتى بعد ذلك لا يطرق الباب أحد، ولربما جعلت شروطا، تريد عالما أو تريد كذا وكذا مركزا اجتماعيا أو تريد، وتذكر من المواصفات والشروط في ابحث عن أهل الخير، عن أهل الدين والصلاح، وفوق ذلك من المراتب هذه أمور قد لا تتحقق وقد لا تحصل. نعم. أو تكون لا تريد أحدا عنده زوجة أخرى وقد بلغت 30 مثلا، من هذا الذي لم يتزوج إلى الآن وهو من أهل الصلاح والخير؟ هل تنتظرين أن تمطر السماء رجالا أخيار صلحاء لم يتزوجوا إلى هذا السن؟ هذا لا يكاد يوجد. فإذا على المرأة أن تكون واقعية فتتزوج الرجل الصالح الذي تقدم لها، أما أن تقول أريد أن أكمل دراستي والآن شغلة جديدة أريد أن أتعين، ولربما كان هذا التعيين منفع، نعم، فتوضع في مكان بعيد سنة أو سنتين، الله أعلم كم تبقى هذه المدة، فهي تريد أن تبقى موظفة ولا تريد أن تتنازل عن هذه القضية. نعم. هذا أمر كله خطأ. فالمرأة تزوج إذا جاء الكفر، عمرها 15 16 17 18، إذا كانت تحسن القيام بحقوق الزوج، وإذا حجبنا عنها الأزواج في هذه السنوات فإن أمرها في الغالب يكون إلى البقاء والقعود في البيت. وهكذا الاعتدال في كل شيء، الاعتدال بين الحزم والتفريق. بعض الرجال يفهم أن إدارة البيت هي بالأوامر كما يقال العسكرية، يسير البيت بأوامر صارمة، نعم، ويتعامل مع امرأته بقسوة وعنف، ويرى أن المرأة لا يسيرها إلا هذا، هذا ظالم لا يجوز ولا يليق، هؤلاء أولى الناس بالإحسان. وبعضهم يترك الحبل على الغالب ولا يرد أحدا، لا بنتا ولا زوجة ولا غير ذلك، يذهبون حيث شاءوا ويأتون متى شاءوا ويفعلون ما شاءوا دون حسيب ولا رقيب. الاعتدال في الأمور كلها مطلوب. أن ينظر الرجل لا يحصل شيء في هذا البيت إلا بإشرافه هو، فهو الراعي وهو المسؤول، ثم يعرف إلى أين يذهبون ومتى يأتون، ولا يضعهم في الأسواق ويذهب ويتركهم، وإنما يكون في صحبتهم، أو هذا إذا اضطر في أوقات ليس فيها أحد، وإلا فالأصل أن المرأة لا تذهب، تقر في بيتها، وإذا ذهبت تذهب إلى سوق للنساء خاصة دون أن يكون فيه الرجال، وعلى كل حال لكل حالة لبوس. أما المرفوض فهو أن تكون المرأة خراجة ولادة، المقصود أن يكون الرجل معتدلا في أموره في التعامل مع زوجته، لا يكون حازما حزما زائدا، ولا يكون هذا الإنسان مفرطا مقصرا في التعامل معها، مسيبا لها أو مدللا لها التدليل الزائد فيعتدل. ولربما اندفع بعض الإخوان في أول الزواج فأعطاها ما وراءه وما دونه من الكلام والمال وما إلى ذلك، ويندفع اندفاعا قويا ويخبرها عن مكنوناته وأنه يحبها محبة لا يعدلها شيء وغير ذلك، فتركم المرأة إلى هذا الكلام، ثم بعد ذلك تبدأ تدلي على هذا الزوج بنفسها وبحسنها وبجمالها وغير ذلك، إذا عرفت أن محبته قد تمكنت من قلبها. وبعضهم يخطئ فلا يبدي لها شيئا من المشاعر، هذا خطأ وهذا خطأ، فالاعتدال في الأمور مطلوب، وكذلك الاعتدال في بين الغفلة وبين سوء الظن. أعرف بعض الحالات الزوج يأتي ويمسح حسبة الباب ثم ينظر هل وجدت فصمات على الباب إذا خرج، هل جاء أحد بعده ولا لا، هذا ما يجوز، حرام، هذا مريض، إلا إن كان لذلك موجب. وهناك حالات الزوج لا يدري من تكلم بالساعات، هذه الزوجة تتكلم بالتلفون ولا يدري تكلم من، وتخرج والله أعلم إلى أين تخرج، متى شاءت خرجت، وفي الأسواق يتركها نصف يوم، ومتى شاءت جاءت، فهذا ما يليق، هذا خطأ وهذا خطأ، فيفعله بعض الأزواج الله المستعان من باب حسن الظن والثقة الزائدة، ثم تحصل أمور لا تحمد عقباها. هذه بعض الوصايا، وهناك وصايا أخرى أتركها في مرة قادمة. صلى الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هدى.